ومن فوائد الحديث أن الأولى بالمؤمن أن يأخذ بظاهر النص لفعل من؟ لفعل أبي سعيد رضي الله عنه، لأنك إذا أخذت بظاهر النص صار ذلك حجة لك عند الله، لكن إذا خالفت ظاهر النص لمعقول رأيته فإن ذلك قد يكون حجة عليك، فيقال لك ما الذي أعلمك أن الله أراد كذا أو الرسول أراد كذا؟ لا مخاطبين بها، مخاطبين لا غير ملزمين بها، غير ملزمين بفعلها ولا مخاطبين. نعم ايش تقولون في هذا؟ اذا كان الطعام مما لا يكال مقدر، مقدر بما يؤول اليه كينا، يعني مثلا اذا قال يقال هذا لو يبس وكيل فم يكون، فاذا قال مثلا هذا يكون 4 كيلو كنا اعطيه من هذا 4 كيلو جافا، مثل ما قلنا في تقدير نصاب العنب اذا كان لا يزبد فانه يقدر زبيبا. نعم نعم إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه يعني يقصد بذلك قبل أن يصل إلى المصلى أو أخرجه مثلا في آخر الليل قبل أن تخرج. الظاهر العموم، مخرج العموم، يعني مثلا بعد طلوع الفجر هذا وقت إخراجها الأفضل، سواء طلعت أنت على طول أو تأخرت هذا أحسن شيء. نعم ما خال يخرج أنا لأنه ملك جاهز. نعم لما إذا كان في احتمال أنه لأموال المسلمين صار لقطة فلقطة. نعم فالظاهر انه من دفينهم ما وجد في الارض فالظاهر تابع لهم، فصير كالذي وجد في بلاد المسلمين وليس على علامة الاسلام. نعم ربما يكون مثلا اواني من خزف ولا غيره ثمينه يمكن. عبد الله كل لحاجة قبل العيد بيوم أو يومين، لأن الناس كانوا يعطونها قبل العيد بيوم أو يومين. الخير. الآن نقول يا جماعة، نقول يجوز أن نقدمها قبل العيد بيوم أو يومين، يوم أو يومين. متى؟ 29. يوم 29 يوم 28 على خطر، لأنه إن وفى الشهر صارت قبله بثلاث أيام، وعلى هذا فهو على خطر فيخرج في اليوم 29. طيب بقي علينا أن نبحث الفوائد خلناها أول. من الفوائد التي سبق أننا لا بد أن نذكرها، هل زكاة الفطر واجبة على الأعيان أو هي كالنفقة تجب على من تجب عليه نفقة الإنسان؟ الصحيح أنها واجبة على الأعيان، وأن الإنسان يجب أن يؤدي الزكاة زكاة الفطر عن نفسه. فمثلا إذا كان ولد في